يا طير غنيت بلحانك واطلقت للريح جنحانك تنفق بجو السما العالي سافرت من دار خلاني للعز والمرجل عاني جعل السعد فالك وفالي جعل السعد فالك وفالي يا طير غنيت بلحانك واطلقت للريح جنحانك تنفق بجو السما العالي سافرت من دار خلاني للعز والمرجل عاني جعل السعد فالك وفالي وهدت لك بالفرجالة وسافرت من دالة لدالة تسرح وتمرح وتجتالي واليوم عن داري مسافر يالله عسى الحظ لي وافر واحقق المطلب الغالي واحقق المطلب الغالي رجل عاني جعل السعد فالك وفالي جعل السعد فالك وفالي قسم العلال الفتعاده في داخل وخارج بلاده يتعب لتحقيق الاماني الحلم نطمح لتحقيقه نطلب من الله توفيقه يالله ما غيرك انسالي يالله ما غيرك انسالي جنحانك واطلق للريح جنحانك تنفق بجو السما العالي سافرت من دار خلاني للعز والمرجل الأشواق بالبعد غصابة والمغترب يذكر أحبابة عن ديرته ما هو بسالي يا دار لو طال مشواري حبك وسط دمي الجاري يا أول الحب والتالي يا أول الحب والتالي رجل عاني جعل السعد فالك وفالي جعل السعد فالك وفالي يا اهلي وربعي ويا ناسي عن حبكم ماني بناسي دايم على قلبي وبالي ودعت الله وحفظ الله يرضى الوطن والغلا كله يا روحي وقلبي ومالي يا روحي وقلبي ومالي ودعت الله وحفظ الله يرضى الوطن والغلا كله يا روحي وقلبي ومالي ودعت الله وحفظ الله يرضى الوطن والغلا كله يا روحي وقلبي ومالي يا روحي وقلبي